إذا حضرت أنا وزوجتي وأختي وزوجته في مجلس واحد وأخي وزوجته في مجلس واحد فهل هذا جائز؟ لا بأس أن يجتمع العائلة في واحد مع الحجاب والستر والبعد عما حرم الله. والمرأة مرأة أخيك عندكم أو مرأة خالك أو مرأة عمك أو ما أشبه ذلك عندكم في المجلس أو في البيت هذا لا محذور فيه، هذا من عهد النبي إلى يومنا هذا. الناس يتزاورون ويزور بعضهم بعضا ويتصل بعضهم بعضا ويزور الأجنبي بلاد أصدقائه وليس أصدقائه ولو كان غير أهل، ويكون نساؤه مع نسائهم وهم اجتمعوا جميعا لكن مع الحجاب والستر والبعد عن الكلمات الخبيثة النابية، هذا كله لا حرج فيه. إذا لم يكن هناك الحجاب لا يجوز، يجب عليها أن تستتر ولا تفعل، لا تجمع. وإذا كانت لا بد من جلوسها فيقول هو يتولى أو يغض بصره ويبعد عنها حتى يكون انتهى أمر الله. إذا كان محارم لا بأس، إذا كان مع زوجته مع أخته مع عمته لا بأس، أما مع زوجة أخيلة أو زوجة خالة لا، لأنه يرى شيئا منها على الأقل عندما ترفع يدها وتضع يدها. ما حكم الكفار في بلاد المسلمين إذا ارتكبوا الفواحش من الزنا وغيره فيما بينهم؟ قد يؤمر الله في ذلك، قد يؤمر الله في ذلك، فلها أحكام وكتاب لهم أخلاق طبعا عليهم حد الزنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غير أهل الكتاب فلهم أحكام أخرى. الحاصل أنهم يمنعون من حرم الله ويقام عليهم في نهيهم مما حرم الله، أما إقامة الحدود عليهم فهي تفصيل، لكن أما منعهم من الغالب والتحارب هذا واجب، يجب أن يمنعوا من الغالب المنكرات وأن ينوع عن ذلك في الإذاعة وفي الكتاب حتى يعلموا ذلك. توقيع لا بد من التوقيع في الإذاعية وفي الغازية والصحف حتى ينتبهوا، وحتى يساعد ذلك أصحاب الهيئة. التوقيع تساعد الهيئة، أما الهيئة وحدها لا تكفي، لا بد أن يبلغ هؤلاء الأجانب ما يجب عليهم، وأن الواجب عليهم البعد عما يضر المجتمع والتستر وعدم إظهار عوراتهم إلا في محلاتهم الخاصة، وألا يفعلوها في أسواق المسلمين ولا في مجامع المسلمين لأن هذا يضر المسلمين ويشكل فتنة. فلا بد من التوعية في الإباءة وعند السفارات وعندما يعطون جوازاتهم، كل هذا من الطرق التي تعين على منعهم من الباطل. جهاد كثيرة التي تغني ولتتمتع وأربع الحيات والمعارف والجامعات هذه متعددة. إذا أخ يقول عند التوبة يجب أعظمها العلم، أعظم ذلك العلم، إيه؟ بس هو الذي بيده إلزام الأمر يهديهم